أيها الإخوة المؤمنون، الآن نبقى مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورة هود وقصار الصور. الرحمن الرحيم. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Oh. وَقَدْ جَاءَ Thank you. Oh, Thank you. كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت، وكانت لما تيسر من سورة هود وقصار الصور.